السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين ولنا ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان صاحب العقائد الكافرة. وذكر الإمام البربهاري هنا من جملة من معتقداته الفاسدة، فهو يقول: لا جمعة لا جماعة لا عيدين لا صدقة، والقرآن مخلوق، والذي لا يقول القرآن مخلوق فهو كافر. فمقالته فيها التعطيل، عطل الخلة، قالوا: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. ومقالتهم كثيرة كلها كفرية تؤدي إلى إنكار وجود الله. وقد رد عليهم الإمام أحمد في كتاب سماه الرد على الجهمية. ورد عليهم شيخ الإسلام في كتاب فيه عدة مجلدات سماه بيان تلبيس الجهمية. فهم مثل الكفار المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، لو يدركهم حاكم الإسلام فإنه يقتلهم، مثل ما يقتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. ولو كان لهذا الجهمي ورث أو مورثون فهو لا يرثهم، فشأنه شأن الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لأنه كافر حلال الدم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهؤلاء الجهمية نفوا وجود الله، ونفوا شرائع الإسلام، ونفوا الجمعة والجماعة والعيدين، فهم لا يعترفون بالصلاة. معتقداتهم يعني الإيمان عندهم تعرف أن الله موجود وخلاص. يقول لك: إذا عرفت الله بقلبك أنت مؤمن كامل الإيمان، ولو لم تصلي ولو لم تصم ولو لم تفعل شيئا من العبادات. فأمنوا الناس من مكر الله، بل ينكرون العيدين وينكرون الصدقة والزكاة، ويقولون أنها ليست من أعمال الإيمان. ونحن أهل السنة نرى أن الإيمان 70 شعبة، من بينها صدقة، الصدقة من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فعندهم الإيمان هو المعرفة، لا الاعتقاد بالقلب ولا النطق باللسان، خلافا لأهل السنة الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك، قالوا: الذي يقول أن القرآن غير مخلوق فهو كافر، والذي يقول القرآن مخلوق بمعنى أن صفة من صفات الله مخلوقة، بمعنى أن الله مخلوق. قال رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. استحلوا السيف على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة. ومن ذلك ما فعلوه بالإمام أحمد، ألبوا عليه الحكام وحرشوا عليه الأمراء والخلفاء، حتى مر عليه 3 خلفاء وهم يعذبونه لما تمكنوا ودخلوا في دواوين الخلافة في عهد المأمون قتلوا العلماء، يجيبوا واحد واحد، يأتون العالم واحدا واحدا. ماذا تقول في القرآن؟ يقول كلام الله يقتل. حتى صار الأئمة يعني أمثلهم طريقة يتحايل عليهم، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هم المهم يسمعون كلمة مخلوق. عذبوا كثير من العلماء وقتل منهم الكثير، وأرغموهم على القول بمذهب الجهمية، كانوا في حاشية الخليفة وصاروا يقولون له الذي لا يقول القرآن مخلوق هذا كافر، والكافر ينبغي قتله. والحاكم في ذاك الزمان يرى أن هؤلاء علماء. القضية مثلها مثل ما جرى في عهد الفاطميين، أنهم كان الإمام يصعد للمنبر وفي آخر الخطبة يلعن معاوية وأبا سفيان وهند وبني أمية، كلهم يلعنهم. الذي لا يفعل هذا أولا يقال من منصبه، صار الإمام حتما لازما عليه أن يلعن بني أمية، بمعنى يصير كل من يصعد المنبر شيعي رافضي. وعمت فتوى يعني فوضى وفتنة عظيمة دامت قرون، وهذه الفتنة مستمرة. امتحان مثل بعض المدن اليوم في السنغال وفي بلاد الأفارقة، الذي لا يقرأ صلاة الفاتح يشكون أنه وهابي، فيعزلونه عن الأئمة، عن الإمامة، وصارت الإمامة سوى للتيجانيين. وكما حدث في عهد العثمانيين خلافة تركيا، كانوا يحكمون في العالم تقريبا. الذي يصعد المنبر ولا يلعن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقال من المنبر، والذي لا يدرس درسا أو يخطب خطبة أو يقيم محاضرة أو يكتب كتابا أو رسالة لا بد أن يلعن محمد بن عبد الوهاب وأبنائه. حتى وقع بعض الصلحاء والمحدثون في هذا الفخ الذي وضعوه لهم، حتى إن بعضهم من كان يدرس التوحيد، من يدرس التوحيد ورث هذا الأمر، حتى أقنع الناس وشب فيه الصغار وهرم فيه الكبار الأمر أن محمد بن عبد الوهاب يهودي وعدو لآل البيت، وينبغي لعنه وينبغي تحذير الناس منه ووصفه بعض الأوصاف. حتى صار الناس يخفون ماذا؟ يخفون كتاب التوحيد، يخفون العنوان ويعطون لهؤلاء المحدثين يقرؤون الكتاب. يقول ما رأيك في هذا الكتاب؟ يقول هذا كتاب جيد. لمن هذا الكتاب؟ يقول هذا الكتاب سوف نبحث عنه في المكتبة. فيذهبون للمكتبة ويقول عندكم هذا الكتاب؟ يقول عندكم عنوانه؟ يقول لا. فيبحثون في الكتب المشابهة فيجدونه كتاب ماذا؟ كتاب التوحيد. يقول والله احنا هذا الرجل كنا نلعنه من زمان، نلعنه من زمان. كذلك في عهد الفاطميين وعهد الشيعة وعهد، كان الناس يلعنون بني أمية دهرا طويلا. الإمام لما يتكون ولا يقول يعني من أركان الخطبة التي يخطبها ولا أركان الكتابة التي يكتبها أنه يلعن بني أمية. حتى جاء زمن أراد بعض المخلصون أن يحذفوا هذا الفساد، فصار الخطيب يصعد المنبر ويقرأ بعد الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فانتشرت هذه السنة، يعني هذه الكلمة الطيبة. ولازلتم لليوم تشوفوا الإمام يطلع على المنبر وفي آخر الخطبة يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه آثار، هي الأصل، هذه ليست من الخطبة، ولكن الذين فعلوها أرادوا أن يقضوا بهذه الكلمة على شر عظيم كان في المسلمين، على شر عظيم كان في المسلمين، حتى ذهب ذاك الشر والحمد لله رب العالمين. فكذلك الجهمية لما تسلطوا على الخلفاء ودخلوا في الدواوين وغير ذلك، صاروا يلزمون مثل ما ترون في بعض الهيئات يلزمونهم بقراءة الجماعية والعصا وبعض البدع، ويمنعونهم من بعض السنن. هذا في العالم، هذا لا في العالم يعني ليس خاص بدولة دون دولة. لأن الصوفية وأهل الأهواء وأهل البدع إذا ما لم إذا لم يعني يتمكنوا من نشر فسادهم دخلوا على الحكام وضللوا المسؤولين وأزوهم ودفعوهم إلى أن يستعملوا مع أهل السنة النار والحديد. قال وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم هل القرآن مخلوق أم كلام الله. يعني هذا القضية يعني صاروا عند الخلفاء ويستدعون الأئمة، يستدعون العلماء طلبة العلم، يجلسونهم في مجلس، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودامت هذه الفتنة قرابة 3 خلافات، خلافة الأولى والخلافة الثانية والخلافة الثانية الثالثة. في خلافة الواثق جاء رجل من الشام، شيخ كبير جدا هرم، وأعد له مجلس بحضرة الواثق، وجلس معه رؤوس أهل البدع وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد، وقاموا بمناظرة. فقال الشيخ الشامي لأحمد بن أبي دؤاد تكلم، قال بل أنت تتكلم، أنت شيخ كبير. فقال الشيخ لأحمد بن أبي دؤاد هذا الذي تقول به أنت ومن معك؟ والخليفة يسمع، خليفة والوزراء والمستشارين في مجلس في القصر. قال هذا الذي تقول به هل كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن مخلوق، يعني كون القرآن مخلوق، هل كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ لأنهم كأنهم يعترفون بأن أبو بكر وعمر على الجادة. فقال نعم كانوا يعلمونه. سؤال ثاني، لولا واش قال؟ قال نعم كانوا يعرفون أن القرآن مخلوق. إذن ننتقل إلى القضية الثانية، هل هذا الذي كانوا يعلمونه نشروه بين الناس؟ هل قالوه للناس؟ قال لا، ما قالوه للناس، لأن ما يجبش يقول قالوا، يقولوا لا، لأن يقول لهم هاتوا برهانكم. فقال لم يقولوه للناس. قال أما وسعك، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر؟ فتدارك نفسه، استدرك وقال أعد السؤال. قال هذا الذي تقول به من أن القرآن مخلوق كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال لا، ما كانوا يعرفون. قال يا لكع ابن لكع، أأنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر؟ فقام الواثق من عرشه وأخذ يتجول في القصر ويقول له هذا الذي تقول به هل كان يعرفه رسول الله وأبو بكر وعمر؟ هذا الذي تقول به هل كان، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا لكع ابن لكع، أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فأخذ أولئك المبتدعاء يتسللون لواذا، ونصر الله السنة وجيء بالإمام أحمد ورفعت الفتنة بعد صبر وجهد جهيد، وقتل من قتل في هذه المعركة في هذه الفتنة. الشاهد أن العلماء لاقوا وصبروا حتى نصرهم الله، حتى نصرهم الله. الله تعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. فعلماء السوء امتحنوا الناس بما لم يمتحنهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام عليهم رضوان الله. قال رحمه الله وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، إيه تعرف بأنه الله موجود، مش بالضرورة تعتقد، مش بتعتقد ولو لم يعمل شيئا ولو لم يتكلم بلسانه. ومذهبهم في ذلك لا حاجة للمساجد ولا حاجة للجوامع، لأن الصلاة غير واجبة. قال رحمه الله وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبور ولا حوض ولا شفاعة ولا جنة ولا نار والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من ما من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. يعني لما جاء الجمع الجهمية أضعفوا الإسلام، صار الناس بعد ما كان الإسلام يعني مصدره الكتاب، مصدره القوة، مصدره الكلام القوي، كلام عظيم من القوي العزيز سبحانه وتعالى، صار عندهم كلام خرافة، يتكلمون بالخرافة. القرآن يقول واجب، هم يقولوا لا يجب، إذا قال حرام يقولوا حلال، إذا قال فرض يقولوا مخير الإنسان في ذلك، مثل ما هو موجود عند بعض المشرفين على المساجد في أوروبا، عندهم كل شيء حلال، المهم أنك تعرف بأن هذا إسلام وتنتسب للإسلام، لا عندك ولاء ولا عندك براء ولا عندك عمل ولا عندك. حتى إن بعضهم من أجاز إمامة النساء بالرجال، يعني المرأة هي التي تأم الرجال. قال وعطلوا الجهاد في سبيل الله لأنهم يرون الناس كلهم مسلمين، كفرعون ليس كافر، والنمرود ليس كافر، وقريش ليست كافرة، يعني الذين كفروا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كفار. والدليل يقول أنهم يعرفون الله، لا إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن هم مؤمنون. وفرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني فرعون يعرف بقلبه، وأن موسى شهد له، يقول موسى شهد لفرعون بالإيمان، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن هذه ربوبية، يعني علم ولم ينطق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظنا وعلوا، فقالوا إن فرعون يعرف الله بقلبه، والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلبه بقلوبهم ويعبدونه بأنواع العبادات، فإذن هم يعتقدون أن الله هو الرب الذي يستحق العبادة، إلا أنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله، واستهانوا بهذه الكفرة العظيمة، وهي أن الأولياء هم شفعاؤهم عند الله، خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وتكلموا بأشياء كانت منسوخة. يعني هناك في أول الإسلام جاء الإسلام مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقالوا هذا قرآن، فالذي يشرب الخمر يشربه لكن لا يشربه وقت الصلاة. بعض المساجد المشرفة في بلاد الكفر عندهم هذا المعتقد، وبعض الصوفية من التيجانية عندهم هذا المعتقد، فهم يتبعون ماذا؟ متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والمنسوخ من المتشابه. ولابد في دين الإسلام أن يعرف المسلم الناسخ والمنسوخ. مثلا الله سبحانه وتعالى في أول الإسلام جعل للزانية أنها تدخل للسجن حتى يجعل الله لها سبيلا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذه من جهة، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني تهرب ولا ما يجعل الله لها سبيل. فهذه عقوبة أقل من العقوبة الرجم، أن الرجم حتى الموت عقوبة قاسية في نظرهم، وهي حكمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يرى أن هذه هي الحكمة، دواء لها ودواء لمن يرى هذا الحد يطبق. المسلم لابد يعرف ناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والخاص والعام، يعرف الأدلة، لا يستدل بنص حتى يعرف هل هذا النص منسوخ ولا مش منسوخ، أن هناك بعض الأحكام في جاءت فيها آيات، هذه الآيات باقية نقرأها لكن منسوخة الحكم بها لا يعمل به، إنما تبقى نقرأها، مثل آية السكر، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ما قال السكر حرام، وإنما قال تتخذون منه سكرا. قد يأتي الذي في قلبه زيغ ويقول القرآن يقول بأن الأعناب والتمار والتمر فيه رزق حسن، والسكر لأن الله لم يدوم السكر، والله تبارك وتعالى قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بينما لا يقرأ الآية التي قال فاجتنبوه هل أنتم منتهون. فمن لم يقرأ الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد والعام والخاص يزيغ ويضل الناس، ولما يجادلوه الناس يقول أنا نستدل بالقرآن، ويقول القرآن ينبغي أن تأخذه جميعا أو تتركه جميعا. نعم نأخذه جميعا، نرى من المتقدم ومن المتأخر. نزولا قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهؤلاء يعني آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمؤمنون الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه. حاجة تقول حرام، وحاجة يعني آية تقول لا تقل حلال ولا حرام، تبقى متشابه يعني متشابه، يشتبه عندك هل هو حلال أم حرام، ماذا تفعل؟ ترجع إلى المحكم الصريح الذي يقول حرام فنأخذ به. ولذلك الجهمية ومن سار مسارهم يستدلون بالمتشابه من القرآن، والذي لا يكون يأخذ بالمتشابه فهو متعالم لا يدري، يقول على الله ما لا يعلم. قال المصنف واحتجوا بالمتشابه، ولذلك رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، ورد عليهم شيخ الإسلام في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية. قال فشككوا الناس في أديانهم، شككوا الناس في أديانهم، أدخلوا عليهم المحكم والمتشابه وتركوهم حيارة في المعتقدات، وأدخلوا عليهم أفكار من عندهم. قالوا اختصموا في ربهم، اختصموا في ربهم، أحدثوا الجدل. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والآيات لا ينبغي الجدال فيها، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويعلم المسلم أن الآيات لا نجادل فيها وأنها خير وهدى، ويؤمن بها ولا يشك ولا يتوقف. قالوا ليس هناك عذاب قبر، لما؟ لأنهم هذا يناسب مذهبهم، لأن الناس عندهم كلهم مؤمنون وكلهم يعني لا يعذبون لا في القبر ولا في جهنم، ولا يلزمهم أن يصلوا ولا أن يحجوا ولا أن يزكوا ولا أن يعتمروا ولا أن يؤدوا الأعمال، لأنه ليس هناك زاجر يزجرهم، ليس هناك عذاب القبر وليس هناك عذاب جهنم وليس هناك حساب، والناس كلهم إخوة وكلهم عباد الله، وأن الله أرحم الراحمين، ونفوا صفات العذاب، صفات القهر والجبروت، بل نفوا كل الصفات، وقالوا لا حوض ولا شفاعة ولا جنة، بل قالوا إن الجنة والنار لم يخلق بعد. والصحيح عند المسلم أن النار أعدها الله، أعدت، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في المعراج رأى الجنة ورأى النار، ولما صلى صلاة الخسوف رأى الجنة ورأى النار، رأى امرأة تعذب في هرة، ورأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج، وقال ما رأيت منظرا قط أفظع مما رأيت اليوم، ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحر من فيح جهنم فأبردوا، يعني لما تكون الحرارة شديدة أخروا صلاة الظهر إلى قرابة العصر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النار لها نفسان في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذاك أشد ما تجده من الحر في الصيف وأشد ما تجده من الزمهرير في الشتاء. وأنكروا الأحاديث، قال وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معتقداتهم، كل اللي خالف رأيهم أنكروه. قالوا لذلك استحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني لما أنكروا الصلاة وأنكروا الجمعة وأنكروا أشياء معلومة من الدين بالضرورة، بعض العلماء الفقهاء والأئمة قالوا هؤلاء يقتلون حلال، دماؤهم حلال، لأن مقالتهم تنتهي أن ليس هناك دين، وتشوف الكافر والمؤمن لا تفرق بينهما. قال لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ويؤمنون بالكتاب كله. وليستدل ببعض القرآن وترك بعض القرآن، واستدل بالمتشابه وترك المحكم من هذا القبيل. قال ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. قال هذا الحديث ما يتناسبش مع عقلي، كما قال بعض العقلانيين في هذا الزمن هذا الحديث أضعه تحت قدمي، حديث أن ملك الموت جاء عند موسى وقال لموسى أنا ملك الموت، فموسى فقع عينه، هذا حديث في مسلم. فرجع ملك الموت إلى الله فرد له عينه، ثم جاء وأخبره بأنه ملك الموت فأذن له، يعني فسلم، طبعا سلم لأن يقبض روحه. هذا حديث نؤمن به ونسلم به. فالذي يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم فقد رد السنة كلها. إذا كان مليون حديث، مليون حديث رده. قوله فهو وهو كافر بالله العظيم، هذه هي النتيجة وهذا هو الحكم، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا، والذي فيه الزيخ يأخذ بالمتشابه ويأخذ بما تهواه نفسه، وأما المحكم فيتركه. هذه طريقة أهل الأهواء حتى في زماننا من العقلانيين وفراخ المعتزلة، لأن أمهم التي يرضعون منها هي الجهمية، تشابهت قلوبهم، لأنهم يأخذون من الأدلة ما يوافق عقولهم ويتركون ما يخالف رغبتهم. هذا والله نسأل أن يسلمنا من هذه العقائد الفاسدة، وأن يربط قلوبنا على الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.